السلام عليكم. هاي أنو هاي أنو نانغرا سلام باكامو سؤاد براتا. وعليكم سلام الله هنا هاي كامو هارتا نمو كاتو لهنا Allah, أنا هيك أمام.